نبدأ هذه الحلقة بأسئلة كثيرة حول هذا الموسم العظيم وهذا الشهر الفضيل وهو شهر ذي الحجة، وردنا عدد كبير من أسئلة الإخوة والأخوات حول الموضوع. نبدأ بأسئلة حول فضل عشر ذي الحجة. سائلها من الرياض يطلب من فضيلتكم التكرم بذكر فضائل هذا الموسم العظيم للإخوة والأخوات وذكر العبادات التي يحسن بالمسلم أن يقوم بها في هذه العشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ربنا جل وعلا امتن علينا بمواسم متكررة في الخيرات، مواسم أسبوعية ومواسم دورية. المواسم الأسبوعية يوم الجمعة من كل أسبوع، كلما شادت القلوب أن تصدع وإذا بالموسم المبارك، موسم صقل القلوب بالإقبال على الله واستماع الذكر والحضور إلى مجامع هذه العبادة والمنافسة في التقدم أولا فأول، كما جاء في حديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه إلى آخره. ومواسم تاتي على دور السنة كصيام رمضان في كل عام شهر رمضان، وكالحج. هذه العبادات الصلاة والصيام والحج من أركان الإسلام. عشر ذي الحجة هي مقدمات ملاصقة ليوم عرفة ويوم الحج الأكبر. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن عشر ذي الحجة كما في الحديث الصحيح: ما من أيام من العمل أحب إلى الله منه في هذه العشر. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ إنه لما قال هذا الكلام وأنه ما من أيام العمل أحب إلى الله من العمل في هذه العشر، سبق إلى أذهانهم أمر الجهاد وعظيم فضله وما أعده الله لأهله من الدرجات في الجنة، كإن في الجنة 100 درجة ما بين كل أخرى، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فلما قال هذا المقال قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولم يحدد عملا من الأعمال الصالحة، وإنما الأعمال الصالحة كنوافل الصلاة العبادات من صلوات وصدقات وصيام وأذكار. تعمر هذه الأيام العشر بما يتيسر للعبد من عمارة أيامه. أذكار، وإن كان ينبغي للإنسان أن يتعاهد الذكرى في طول أيام حياته واستحضار فكرة، لأن الذكرى له أثر عظيم في صيانة المرء في أمور الدنيا وفي صحة بدنه وحياته وفي صيانته عن الوقوع في المهالك في أمر الدين. هذه الأيام أيام العشر صيامها، الصدقات فيها، الإكثار من نوافل العبادات هي مقدمات ليومين عظيمين في الإسلام: ليوم عرفة واجتماع الحجيج في عرصات يوم عرفة، مما يذكر بالاجتماع في عرصات يوم القيامة. ثم الإفاضة من عرفات إلى مواقع النحر والتحلل وتتابع أعمال الحاج في ذلك الموقف. فهذه الأيام أيام عظيمة، ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه بالأعمال الصالحة فيها، بنفسه أن يعين العاملين، أن يحرص على تفريج كروبات المكروبين، أن يقيل من يحتاجون لإقالته، يتعاهد نفسه بالإكثار من التوبة والاستغفار، لأن في ذلك إنعاشا للقلب وعلاجا مباشرا لأمراضه. أليس الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه العشر يوطن المرء نفسه إن كان حاجا أن يؤدي الحج على أكمل ما يستطيع من الأداء، إن كان غير حاج يتعاهد نفسه بالأضحية، وإن حج يتعاهد أهل بيته بالأضحية، وإذا كان له صديق أو قريب أو جار فقير وكانوا لا يستطيعون أن يذبحوا الأضحية وأمكن أن يعينهم بأضحية يفرحون مع الناس ويشاركون الناس الأضحية يوم النحر، فليفعل. والله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وطن نفسك أيها المسلم على التقرب إلى الله بما تقدر عليه، ما نأى عنك أو شق استعظ عنه بما قدرت عليه أو قرب، والتوفيق بيد الله. ثم ليكن عندك همة ونية، فإن الإنسان إذا هم بأداء العمل الصالح ثم حجب عنه أو شغل يثاب وتكتب له حسنة كاملة، كما في حديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات. لا تبخل على نفسك بالنية الصالحة أو بالنية مع العمل. ما أحسن أن يتبع العمل النية ويكون ثمرة من ثمراتها. أعود أهل بيتك الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإنك إذا تعودت وعودت أضاء المنزل بالخير واستنار بنور الإيمان. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الموفقين. أحسن الله إليكم. من كان ينوي الأضحية في هذه العشر، فهل الإمساك عن الشعر والبشر واجب؟ وإذا حصل وأخذ شيئا، فهل تبطل الأضحية أم عليه كفارة أم يأثم عليه التوبة؟ هو واجب الكف عن قص الشعر والأظافر وبشره ما دام قد نوى أن يضحي، وهذا الحكم يتعلق بمن سيضحي هو من ماله، ولا يتعلق بمن ينفذ الأضحية عن صاحبها، ولا من يضحي أضاحي هي وصايا لآبائه وأجداده. وإن كان الأولى به أيضا أن يتقيد بذلك اصطحابا لما أمر الله، ما أمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم المضحي. ثم ينبغي أن يهيئ نفسه قبل دخول العشر، إذا كان في يوم 29 أو 28 تعاهد أظافره وشاربه وعانته وإبطه وأزال ما يزال من الشعر حتى لا يتم نمو هذه الحاجات إلا وقد نحر أضحيته. ما أحسن أن يشعر أهل بيته بهذا الموقف، وأنه يقف هذا الموقف انقيادا للسنة. إذا أمر من أراد أن يضحي إذا دخل هلال الحجة أن يكف عن قص أشعاره أو يعني شيء من بشره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. أحسن الله إليكم. هذا أبو عز الدين سوداني مقيم في المملكة في مدينة الرياض، يقول: تنوي والدتي وزوجتي أداء فريضة الحج هذا العام بإذن الله، وهن قادمات من السودان عن طريق الباخرة من بور سودان إلى جدة، قلت لزوجتي لا تنوي الإحرام إلا في جدة، وأنا كذلك لا أحرم إلا بعد أن ألتقي زوجتي في جدة لغياب بيني وبينها، ثم بعد ذلك ننوي الإحرام من جدة مع بعض، فهل عملنا هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. على الوافد من السودان أن يحرم عند محاذاة الميقات، فإن كان المرفأ الذي يبحرون معه مما يقابل مدينة جدة بخط مستقيم غير مائل، بحيث لا يحاذي ميقات من المواقيت قبل وصول جدة، فلا بأس الله يحرم إلا من جدة. إن كان يأتي بطريق مائل فإنه يحاذي الميقات ولو في عرض البحر، عليه أن يحرم، والمرأة أمرها سهل في الإحرام، لا تغير ملابس، وإنما تتجنب لبس القفازين والبرقع والنقاب فقط، وهذا أمر سهل. وأما أنت وأنت من سكان الرياض فعليك أن تحرم من المحاذاة من الميقات إن كنت عن طريق البر، أو من محاذاته وأنت في الجو. فإن كنت لا تريد أن تحرم إلا بعدما تحضر زوجتك، فإن كنت تريد منها ما يريد الرجل امرأته فلا تجعلها تحرم في الباحرة، استخدمها إذا وصلت إلى مدينة جدة وقضيت حاجتك، اصطحبها إلى رافة، فإنه ميقات أهل المغرب وما يحاذيه كمصر والسودان وغير ذلك، ثم تحرمه منه، ولا مانع إن أحرمت معها من رافة. وإن لم تحرم أنت وتركتها على إحرامها ليكون لقاؤك بها إن شئت ذلك بعد أداء العمرة، فأنت عليك بعد ذلك أن ترجع إلى السيل أو وادي محرم لتحرم منه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة المال لرجل يريد الحج وهو محتاج لذلك المال كثيرا؟ إن كان هذا اللي يريد أن يحج فقير لا يستطيع أن يحج ومحتاج للنفقة الحج أو غيره، جاز لك أن تعطيه من الزكاة. وأما إن كان قادر على الاستكفاء بالنفقة مما يملك ولكن لا يقدر على الحج إلا بأن يتصدق عليه، فهو عاجز عن الحج غير مستطيع، والله يقول في كتابه: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاخذ المال غير مستطيع، أما إن أردت أن تنفق أنت عليه من مالك لا من الزكاة جاز ذلك. أحسن الله إليكم. هذا ناصر عبد الرحمن أحمد، يمني مقيم في جدة، يقول: والدي توفي قبل أن يحج، وقام أحد الأقارب بالحج بدلا عنه من إرث والدي يرحمه الله، وكنت إذ ذاك صغيرا، والآن قد كبرت ولله الحمد وعندي مال، فهل لي أن أحج عن والدي مرة أخرى وأن أعتمر له؟ جائز، نعم، لا بأس بذلك. صلى الله عليكم. يقول: بأن عمتي عجوز إذا مشت تتعب من المشي، وأوصتني بأن أعتمر لها عمرة، فكأنها قد حجت واعتمرت من قبل، فما رأي فضيلتكم مع أنها لازالت على قيد الحياة؟ ما دام أن الحضور إلى مكة والقيام بأداء العمرة يرهقها فهو غير واجب، لكن إن فعلت ذلك عنها فإن شاء الله لا بأس. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة القصيرة بعث بها عدد من الإخوة والأخوات، جمعناها بهذه المناسبة. هل من أحرم بالحج قبل أشهره يجوز له ذلك؟ لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، لأن الله يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. يقول: من فرض فيهن، معناه لو فرض الحج في غيرهن من عقد إحرامه عن الحج، لكنه ينعقد عن عمره. أحسن الله إليكم. هل ثبت عن أحد من السلف أنه لم يغتسل للإحرام؟ لا يحتاج إلى ثبوت، النبي ما أوجب الاغتسال للإحرام، فالاغتسال هو الأفضل وهو السنة، ومن لم يغتسل لا إثم عليه في ذلك. صلى الله عليكم، ما حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو ينوي الحج؟ عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، فإن أحرم من دون الميقات صح الإحرام واستقرت في ذمته الفدية وهي ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. أحسن الله إليكم، ما حكم من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد أداء العمرة سافر مسافة قصر كيمني أحرم من ميقاته بعمرة في أشهر الحج ولما قضاها سافر إلى المدينة زائرا، هل يعتبر متمتعا فيجب عليه دم إن هو حج من عامه أم لا؟ الأولى أن يعتبر نفسه متمتعا، لكن أيضا ينبغي أن يحرم من المدينة، إنه إذا ذهب للمدينة لقصد الزيارة وليس لاستحضار أمر وسكنهم مستقرة في مكة، فما دام للذهاب للزيارة إلى أن يحين وقت الحج أرى له أن يعامل نفسه فيما يتعلق بالفدية وبدلها معاملة المتمتع، ويعامل نفسه فيما يتعلق بالإحرام أن يحرم من مكان من الميقات الذي سيمر عليه. أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الإحرام الجديد الذي يلبس على الخصر عرض عليكم في هيئة كبار العلماء وأجزتموه؟ لا، ليس بصحيح ولم يجز. إذا كان هذا المقصود الإحرام الذي فيه ضغطات كأزارير تضغط فأركب الأعلى على الأسفل، هذا في حكم المخيط كأنه ثوب. إن كان مقصود فيه ما يكون فيه ضاغط في الوسط وهو مختوم أشبه ما يكون تنورات النساء كما يقال، فهذا أيضا ليس حكمه حكم الإزار، فإن الإزار هو الذي يلاث ويلف على الإنسان لا هذا الذي يلبس. أحسن الله إليكم، ما حكم من أحرم بأحد النسكين من ميقاته ثم عدل عن قصد مكة إلى المدينة وعندها عاد إلى حاله قبل الإحرام فلبس ملابسه وغطى رأسه، بما يؤمر في هذه الحالة؟ عليه فدية اللباس، لأنه لما انعقد الإحرام ما يملك التحلل منه إلا لو كان اشترط قبل الوصول، لو قال أريد الإحرام بالعمرة أو الحج أو العمرة والحج، فإن حصل تغير الاتجاه إلى المدينة أتحلل، هذا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم زارها وهي مريضة وهو ينوي قد تهيأ للحج حجة الوداع التي سميت حجة الوداع لا لأنها الأخيرة ولكن لأن النبي ودع الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا كالمودع، قال لها ألا تحجين معنا؟ يقول له بنت عمه، قالت إني أجدني شاكية، قال حجي واشترطي على ربك، قالت وكيف أقول؟ قال أقولي اللهم يريد الحج فإن حبسني حابس فلي حيث حبسني أو حبستني. فالإنسان إذا خاف تغير الطريق أو تعطل وسيلة النقل أو غير ذلك وأحب أنه إذا عاضل هذا العارض التحلل اشترط ذلك وتمكن. أحسن الله إليكم، متى يلبي بالنسك من أراد السفر إلى مكة بالطائرة؟ إذا حاد الميقات، الطائرة هذا كان موازيا للسيل من الرياض، إذا كان من الشام ومصر، إذا كان موازيا لرابغ، وإن كان من أجواء المملكة فإذا كان موازيا للميقات الذي يمر من فوقه يلبي. أحسن الله إليكم، نحن نقدم على خطوط أجنبية إلى جدة من دول غربية ولا نقدم على خطوط مثل الخطوط التابعة للمملكة أو غيرها مما يعلنون محاذاة الميقات، وفي هذه الحالة نقوم بالنية منذ يتبين لنا أننا دخلنا أجواء المملكة، فهل فعلنا صحيح؟ نعم صحيح، لأن دخول أجواء المملكة من أي جهة كانت يكون قبل الميقات، فأنتم إذا نويتم من دخول أجواء المملكة سواء جئتم من الغرب نصا فإنكم تمرون فوق البحر الأحمر وأنتم بمجرد ما تدخلون أجواء المملكة بحر المملكة تكونون ذا قبل الميقات فإحرامكم صحيح. يرجون من فضيلتكم مخاطبة المسؤولين أيضا سواء كان في الخطوط أو في غيرها، يعني مخاطبة مثل هذه الدول في طيرانها في مثل موسم الحج أن يكون هناك تنبيه لمحاذاة المواقيت. سأفعل إن شاء الله، ولكن يطلب من مقدم هذا البرنامج أن يذكرني في المكتب حتى أكتب للجهات المسؤولة لتعمد الجهات التي تأذن بحمل ركاب الحجاج على طائراتها بأن يبلغوا الراكبين بأنهم قد أقبلوا على المواقيت. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم لبس النظارات وتغطية الوجه للغبار ووضع الكمامة والتختم الخاتم أو الساعة. لا حرج في لبس الخاتم والساعة وتغطية الفم عن الغبار إذا خاف، وإن كان ذلك لائق من شيء مكتوب. واختلف في الوجه هل هو مما لا يصح تغطيته أو يصح، والصحيح أنه لو غطى وجهه لا شيء عليه. أحسن الله إليكم. نقل لنا بعض المسؤولين في مكاتب الدعوة في مكة المكرمة شرفها الله أن بعض طلبة العلم الذين يحضرون الدروس في الحرم يقومون بما يسمى بحج النيابة عن الأشخاص، فهم فقراء ومحتاجون إلى المال ومعروفون عند طلبة العلم والمشايخ الذين يلقون الدروس في الحرم، فهل يجوز لنا أن نقوم بتوكيلهم خصوصا أنهم يقومون بالحج عن أشخاص يسكنون وراء هذه المواقيت فيحرمونهم من مكة؟ هل الفعل صحيح؟ الفعل صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الخثعمية ليكن إحرامك من البلد التي يسكن فيها أبوك، ولا قال للشخص الذي ذكر عن أمه فقال تحرم من الموقع من جهة التي تعيش فيها والدتك، وما سكت عنه الشارع في الأصل السكوت عنه. أحسن الله إليكم. تغيير ملابس الإحرام إذا احتاج إلى ذلك المحرم هل فيه شيء؟ لا شيء في ذلك ولا بأس، ولو غير الإنسان الملابس أكثر من مرة لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. زيارة المستشفيات للحاجة وبأخذ بعض الأدوية التي ربما تكون محتوية على عطور مثل المراهم التي نحتاج إليها في هذا الموسم هل فيه شيء؟ ما كان فيه روائح عطرية اجتنب، وما من شيء فيه روائح عطرية إلا يوجد مما يقابله ما لا عطر فيه والله الحمد. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها عادل حسن أحمد مصري مقيم بالمملكة، يقول بأننا ذهبنا في عام مضى للحج ولم يكن معنا تصريح وقمنا بدفع مبلغ من المال من أجل أن يقوم شخص بإدخالنا مكة المكرمة من طرق ملتوية، وأصابنا شك في حجنا، فهل ما فعلناه صحيح وهل علينا أن نعيد الحج أم لا؟ أما الحج فلا شيء عليكم في إعادته، لا يلزمكم الإعادة، وأما الإثم فنعم، لأن من عصى ولي الأمر وخالف أمره أثم. الإنسان قد يؤدي العمل فيثاب على العمل الذي أداه ويأثم بما ارتكبه من المخالفة. الله جل وعلا أمر بطاعة من ولاه الله الأمر، الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. إذا كان ولي الأمر يأمر بشيء لمصلحة الأمة حجاج في كل مكان فطاعته واجبة، ومن لم يطعه يكون قد عصى آثم، لكن لا يبطل الحج بذلك. أحسن الله إليكم. هذا عين ميم عين يقول أنعم الله علي بحج بيته الكريم في سنة مضت وقمت بذبح الهدي وكانت حالتي المادية طيبة، وبعد بضع سنين قمت بحجة أخرى برفقة زوجتي، ولكن كان الحج مفردا وذلك لعدم قدرة المادية على ذبح الهدي، والله يعلم أنني لا أملك شيء، فهل علي فيما فعلت شيء؟ لا، الإنسان لا إثم عليه أن يختار نسخا من الأنساك الثلاثة. الأنساك الثلاثة هي تمتع، وصفة التمتع أن يلبي بالحج بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ومعنى متمتع أنه يؤديها ثم يستمتع بعد انتهاء منها باستباحة كل ما هو مباح للحلال، لا إثم عليه في تعطيل. ثم إذا جاء يوم التروية الثامن أحرم مع الناس للحج، هذا المتمتع. القارن هو الذي ينوي الحج والعمرة معا وهو أيضا مسك. المفرد هو الذي يأتي بحج مفرد لا يضيف إليه عمرة، وهذه الأنساك الثلاثة جائزة بالإجماع فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما أيها أفضل ففي خلاف بين أهل العلم. في مذهب الإمام أحمد أن التمتع هو الأفضل، وفي مذهب الشافعي أن القران هو الأفضل، في مذهب أبي حنيفة أن الإفراد هو الأفضل، ولا على الإنسان أن يحرم. قول من يقول التمتع أفضل هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتمناه، تمنى أنه لم يسق الهدي ليتمتع. لما تلكى الصحابة وعبد شيء من التمنع. وأما الذي قال إن الإقران أفضل قاله هو الذي اختاره الله لنبيه، فلما دام النبي حج قارنا فالقران هو الأفضل. والذين قالوا الحج المفرد أفضل قالوا لأنه يأتي بأعمال العمرة بعمل الحج تامة بسفره، ثم فيما بعد ينشئ سفرا للعمرة آخر. لكن الشيء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال للناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وقال للرجل الذي قال له أرأيت عمرتنا هذا لعامنا هذا أم للأبد، قال له بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يؤكد ذلك. لكن لا حرج على الإنسان يختار أي نسك من الأنساك الثلاثة والله المستعان. السلام الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، أم لميس تقول بأنها قامت هي وزوجها بالحج في العام الماضي، وللأسف تقول قبل طواف الإفاضة حدث مني ومنه شيء بشهوة دون جماع، وكنا متزوجين قبل شهر فقط من الحج وأكملنا مناسك الحج ثم قمنا برمي الجمار والطواف ونحو ذلك. نحن ننوي الآن الحج هذا العام لعدم رضانا عن حجنا الماضي، هل علينا كفارة قبل أن نبدأ في الحج وماذا نفعل؟ لا أدري ما الذي حصل معكم، وإن كان ما فيه علاج، هل كان قبل التحلل، هل كان قبل الطواف الإفاضة، هل كذا هل كذا، ليت السائلة وضحت ما حصل. لكن لأنه قد لا يتأتى لها أن توضح، وقد لا يتأتى بأن يعرض من قريب. أقول إن كان الذي حصل مضامة وإنزال فالصحيح أن هذا لا يفسد الحج، ولكن على كل واحد إذا كانوا متراضين يذبح شاة لفقراء مكة. وإن كان ذلك بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج فلا أثر على في ذلك بتاتا. إن كان ذلك يوم النحر بعد رمي الجمرة والتقصير أو الحلق وقبل طواف الإفاضة فإن شاء الله لا شيء فيه، لأنه مضى أعظم الحج والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.